ما أمرنا به هو ما أمر به المرسلون، هو ما أمر به المرسلين، وهذا شرف لنا وكرامة أن الشريعة التي نتبعها والأمر أمر الله الذي نلزمه هو أمر الله لأشرف الخلق. فالله أمرنا بما أمر به المرسلين ونهانا عما نهى عنه المرسلين. لا يقبل الله من الأشخاص إلا من كان طيبا، ولا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يصعد إليه خبيث، ولا يقبل خبيثا ولا قولا خبيثا ولا عملا خبيثا ولا مالا خبيثا ولا صدقة خبيثة ولا قربة من القربات فيها خبيث. فهل نحن طيبون؟ أولا طيب القلب الذي هو العمدة، وهو ما يسميه العلماء الاعتقاد. فالقلب الموحد قد طاب بالتوحيد، والمشركون نجس، إنما المشركون نجس، هكذا وصفهم الله. أما المسلم بتوحيده طاهر لا ينجس، حيا وميتا. حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فتنحى وذهب من الطريق الآخر خنس، فغاب ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فأحببت ألا ألقاك وأنا نجس. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. التوحيد الذي في قلبه هو الطهر، والشرك نجس. فأول طهارة للقلب طهارة القلب من الشرك، من الشرك بالله عز وجل، من الشرك كبيره وصغيره، لأن الشرك كبيره وصغيره نجاسة. فمن أشرك بأن حلف بغير الله أو ذبح لغير الله فهذه نجاسة، أن دعا وسأل غير الله هذه نجاسة، أن خاف سواه هذه نجاسة، أن طمع ورجى سوى ربه هذه نجاسة. التوحيد طهارة، والشرك بكل أنواعه كبيره وصغيره نجاسة وخبث. طهارة القلب من الرياء، إذا أنه لون من الشرك الأصغر وهو نجس. طهارته من الحسد، من الحقد، من رؤية النفس، من ازدراء الناس، ألوان من النجاسات تصيب القلب لا يطيب العبد وهي فيه. فالمرائي فيه نجس، والحاقد فيه نجس، فيه من هذا النجس نجس الشرك. فهل نحن طيبون؟ توحيد خالص بلا رياء ولا عجب ولا حسد. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. نجاسات هي صفات للمنافقين، من كان فيه خصلة من هذه الخصال فقد أصيب بهذا النفاق العملي، فهي ألوان من النجاسات تعكر ظهر توحيده. المؤمن الطيب طيب الأقوال، فالقرآن على لسانه دوما، ولهذا من أراد طهارة القول فأعلاه القرآن بما فيه من توحيد وذكر لله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، قول الحق، كف اللسان عن الأذى والبهتان والزور وشهادة الزور. إذن هذا خبث يتلوث به اللسان المدعي للتوحيد والطهر، إليه يصعد الكلم الطيب. وأعلى كلمة كلمة التوحيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة دليل على طيب صاحبها، حتى قالوا في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثة للرجال الخبيثين، والخبيثون للخبيثات، الخبيثون لا يصدر منهم إلا الكلمات الخبيثات، أشهر التفسير لهذه الآية. والطيبات قالوا الكلمات الطيبات لا تخرج إلا من الطيبين، والطيبون لا يخرج منهم إلا الكلمات الطيبات. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، دروس العلم وحلق العلم، قراءة القرآن وذكر الله، هذا هو القول الطيب. والقول الخبيث الزور والكذب والبهتان والإعلام الكاذب والغيبة والنميمة، كل هذا من الخبث الذي يصيب الناس في أقواله. ولهذا قال الله عز وجل قل لعبادي، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لم يقل قولوا القول الحسن، بل قال التي هي أحسن. فإن كان هناك قول حسن وهناك ما هو أحسن منه فأنت مأمور بما هو أحسن منه. فإن كان أمامك جملتين أو كلمتين أو مقالتين فلتختر أحسنهما إذا خاطبت الناس، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. طيب الأقوال، وهذا هو الإيمان، اعتقاد في القلب وقول للقلب وعمل للقلب، وقول للسان وعمل للسان، ثم يأتي دور الجوارح. طيب الجوارح، هل عيوننا طيبة؟ هل أسماعنا طيبة؟ إنما تطيب بما ترى وبما تسمع. هل أيدينا وأقدامنا وأرجلنا طيبة؟ تطيب بما تتناوله وبما تسعى إليه. العين الطيبة لا تنظر إلى حرام، والسمع الطيب لا يسمع حراما، فالفحش والغناء وألوان الأفلام والتمثيليات والإعلام، كل هذا من الخبث الذي يلوث الناس به أسماعهم وأبصارهم ليل نهار، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل صاحب السمع الخبيث ولا البصر الخبيث ولا القلب الخبيث ولا القول الخبيث. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاعلم أنك مسؤول عما تنظر إليه. فالخبيث ينظر إلى الخبائث ويقلب بصره ليل ونهار في تلفاز، في كمبيوتر، في محمول، في خبائث، لأنه خبيث فينظر إلى الخبائث. أما الطيبون فلا ينظرون بأعينهم إلا إلى طيب، ولا يسمعون إلا طيبا. أما الخبيث يسمع ما هب ودب، يسمع الكافرين والمنافقين والفاسقين، ألوان الغناء والطرب وألوان الفن المحرم على أشكاله وألوانه. الخبيث يسمع خبيثا، ولا يهدى إذا اختار قناته أو غيرها إلا إلى قناة الخبيث، فيقع الخبيث على الخبيث وتقع الخبيثة على الخبيث. والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا من يتحرى الطيب في المسموعات والمرئيات، طيب فيما يتناوله فلا يمس حراما، طيب فيما يسعى إليه فلا يسعى إلى خبث. عباد الله، لما أمرنا بالعبادات لم يقبلها الله منا إلا بطهارة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فتيمموا صعيدا طيبا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طهارة باطنة يحب التوابين، طهارة ظاهرة يحب المتطهرين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فذكر لونين من الخبث: خبث باللسان والأفعال يمشي بين الناس بالنميمة، وخبث مادي البول والغائط لا يتنزه منهما. الجنابة لا يتطهر ويسير جنبا تدركه الصلاة فلا يصلي. عباد الله، ولما أمر الله بالصلاة جعل شرطا فيها الطهارة، بل وأمر وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآيات. فترى أن ديننا مبني على هذه الطهارة، بل تفتتح الصلاة بالتوحيد عين الطهارة. فإذا قلت سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، فإذا أنهيت الصلاة التحيات والصلوات والطيبات. الطهارة والطيب أصل في ديننا، أول وأوسط وآخر الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام، أو على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، ثلاث عقد. نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإن قام العبد فذكر الله حلت عقده، فإن توضأ حلت الثانية، فإن صلى حلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. للعلماء تفسيرين، تفسيران لهذا الحديث. منهم من قال: قال ذاك الذي لا يصلي الفجر فيصبح خبيث النفس فهذا من خبثه، وإلا أصبح طيب النفس. وقال آخرون: بل هو قيام الليل. حتى أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنهم ذكروا رجلا لا يقوم حتى يصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. انظروا إلى الخبث. فالأمة التي لا تقيم الفجر أمة خبيثة، والرجال الذين لا يصلون الفجر هم خبيثون، خبيث النفس، والنساء كذلك. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، بل قال جملة من أهل العلم: من لم يقم الليل أصبح خبيث النفس. ومنهم من جمع بين الاثنين، قال: لا تطيب نفسه إلا أن يقوم الليل ويصلي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، رغم أن الصلاة مخففة في السفر، ولكنه لم يترك قيام الليل ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر. فهذه علامة هل أنت طيب أم لا. فالذي لا يصلي الفجر ليس لطيب، إنه خبيث النفس. علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح خبيث النفس، فإن قام أصبح طيب النفس. فهل نفوسنا طيبة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الزكاة والصدقات، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم وتزكيهم بها، والزكاة طهارة. فهل زكواتنا من أموال ربوية؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هل من رشاوة؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. هل من أموال مشبوهة بتجارات محرمة أو فيها شبهة؟ فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. لن يقبلنا بأموال خبيثة، لن يقبلنا بأموال خبيثة. حتى ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يعني رجل متدين، ها هو يسعى في الأرض وأشعث وأغبر في السعي وطلب الرزق، لكن ماله فيه حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستجاب له؟ كيف تعتقد يا مسلم أن الله يستجيب لك وأنت صاحب مطعم حرام ومشرب حرام؟ مهما دعوت لن تستجاب دعوته، مهما توجهت إلى الله لن يقبلك. لا يقبل إلا الطيبين، من طابت أموالهم ومطاعمهم ومشاربهم ولا يلبس حراما. عباد الله، كان الصحابة، أعني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذا أرادت أن تتصدق لا تكتفي أنه من مال حلال، مصدر حلال، حتى تطيب درهمها، هذا سيوضع في كف الرحمن، تتوجه إلى الله، تدعي أنك تتقرب إليه بمال فيه ربا، أنت تستهزئ بالله، بمال فيه رشوة، أنت تستخف بربك، تقول أنت حرمت هذا وأنا أتقرب به إليك، يقذفه في وجهك، لا يقبله منك. إن الله لا يخدع، إن الله عزيز، وقد أمر بالطهارة في الأموال والمكاسب، وبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تدرون في أي شيء نزلت هذه الآية؟ كان أحدهم يتصدق من مال حلال، لكن يأتي ويختار للفقراء الشيء الرديء، فكيف من اختار الحرام لا الرديء الحلال؟ فالحلال منه جيد ومنه رديء، فقال لهم الله ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث من الحلال، منه تنفقون. هذا سبب نزول الآية، وإلا فلفظ الآية عام يشمل هذا وذاك. إياك أن تتقرب بخبيث إلى الله برديء. وأذكركم بأول قصة في التاريخ في ابني آدم، واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فليست كل زكاة ولا صدقة مقبولة إلا أن تكون طيبة، إلا أن تكون طيبة. لا يتصدق أحد بتمرة، قال رسول الله، من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة. وفي رواية عندما في مسند إمام أحمد ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب. لا يتصدق أحد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا تفتح السماء إلا لطيب، إلا وقعت في كف الرحمن فيربيها لأحدكم أو فيربيها يزيدها حتى تصير تمرة من كسب طيب كالجبل العظيم. فتحرى أن تتصدق بالطيب ولو قليل. أما الكثير وإن كثر هذا الخبيث فلا يقبله الله، لا يستوي الخبيث والطيب. الصيام لا يقبل الله، نحن نسأل ألوان الطاعات التي أمر الله بها كلها لابد يكون فيها طهارة. الصيام المشهور بالكلمة الحرام والمنطق الحرام والسباب واللعان وبالكلمة الحرام والعمل الحرام لا يقبله الله. فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه لم يتقي لم يتطهر، ولهذا جعل في آخر صيام رمضان صدقة الفطر لأنها طهرة، طهرة للصائم مما وقع فيه. وحتى هذه الطهرة صرنا نتفلسف فيها ونخرج لها ألوانا من الفقه غير الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نفوس تحتاج إلى تطهير. وأما الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق. لا بد أن يكون حجا طيبا طاهرا. أما حج فيه فسوق وفيه رفث لا يقبله الله، لا يعود صاحبه كيوم ولدته أمه وإن طاف وسعى ووقف بعرف، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فضل أن يكون حجه من مال حرام أو مشهور أو ربوي، فستفاجأ الخلائق يوم القيامة أن كثيرا من الأعمال غير مقبولة لأنها غير طيبة، والله لا يقبل إلا طيبا. وليس بمفاجأة، فقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان هذا في الاعتقادات والأقوال والعبادات فكذلك في الأعمال، في المطعم والمشرب. ولهذا جاء في وصف هذا النبي يتبعون الرسول النبي الأمي قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خبائث لفظ عام يشمل كل خبيث، خبيث في ريحه في طعمه، في حلال أو حرام كونه حراما، في المال الذي جاء به، فالحرام ما هو حرام في ذاته وما هو حرام لغيره. المال الذي اشتري به حرام يقسمه الفقهاء إلى حرام في ذاته كالخمر كالخنزير كالسجائر والدخان، هذا حرام في ذاته، وحرام لغيره يعني يكون هو حلال لكن الأموال التي اشترى بها حرام يسمى حرام لغيره. والله طيب لا يقبل إلا طيب. وهذا هو صلب الحديث الذي بين أيدينا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. سبحان الله، قدم كلوا من الطيبات على العمل الصالح، إذ لا يقبل العمل الصالح وقد أكل الخبيث. وهذا يفسر كثيرا مما نجده من عدم الخشوع في الصلاة وعدم التقوى التي تحصل عند سماع قال الله وقال رسول الله. النفوس خبيثة، المطعم خبيث، المشرب خبيث، الملبس خبيث، فيه ألوان من المحرمات. لا أقول هذا لكي نيأس بل لنبادر بالتطهير. إنك إذا وجدت نجاسة في ثوبك بادرت بغسلها، فكيف لو وجدتها في قلبك أو في كلامك أو في أعمالك؟ فالبدار البدار، والمسابقة المسابقة، والمسارعة المسارعة، لأن الله لن يقبلنا إلا ونحن طيبون. الممشى، لا بد من طيب الممشى، فلا تمشي أقدامك إلا إلى ما يحبه الله. ولهذا إذا زار أحد مريضا فإن الملائكة تقول: طبت وطاب وطاب ممشاك، وتبوأت منزلا من الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فممشاك إلى علم، إلى زيارة مريض، إلى تشييع جنائز، إلى قضاء حوائج المسلمين، إلى السعي في الحلال للتكسب لعيالك بالحلال، فيطيب ممشاك وتدعو لك الملائكة. هل سعي للإصلاح بين الناس أم للإفساد والغيبة والنميمة؟ كل هذا الذي يدل على هل أنت طيب في ممشاك أم لا. طيب في ملبسك، فإن الله جميل يحب الجمال. قال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال له: إن الله جميل يحب الجمال. فالمسلم طيب طاهر حتى في ملبسه، فملبسه من حلال، ملبسه على الشر، لا يخالف به شرع الله فينجس ثوبه. فالمرأة وإن تزينت وتطيرت وتعطرت وتبرجت فهذا نجس، لأنه النجس الأول نجس القلب، لم توحد الله في تشريعه. فيكون ثيابك على النحو الذي لا على النحو الذي يحبه الله لا الذي يبغضه ولا يرضاه. فثياب النساء لا تضيق ولا تشف ولا تصف، وثياب الرجال لا تضيق فتجسد العورات ولا تطول أسفل من الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، والحديث في الصحيح. فالرجال لا يجرون ذلك كما يفعل الناس. وسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إزرة المسلم، الإزار اللي يلبسه وسط الكعبين وسط الساقين، قال له لا حرج بين أنصاف الساقين إلى عقبين، أما ما أسفل من ذلك ففي النار. ولا يغرنك ما جاءنا من موضات وما ألفناه من ثياب الكافرين وما عشنا فيه، فإن الله يسألنا عما قال محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسألنا عما قال أي أحد، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فمن المفاسد الطالئة على ثيابنا أن طالت أسفل من الكعبين، فضلا عن أن يصيب العبد بذلك خيلاء فيخسف الله به إلى سبع أراضين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء خسف به إلى سبع أراضين. أذكركم أننا عبيد لله حتى لا يدور رأسك كثيرا هنا وهناك، نحن عبيد لله نسأل عما قال الله وقال رسول الله. ائتوني بكتاب، في كل مرة يقول للمشركين والفاسقين هاتوا كتاب عن الله يقول هذا الكلام، فالكتاب الذي بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون طيبا في منكحك، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. حين تختار منكحك اظفر بذات الدين، فلو جرى الإنسان خلف الدنيا فقد أصاب خبيثا، أصاب امرأة خبيثة في اعتقادها، خبيثة في أقوالها، في مشياها، في مسعاها، في تفكيرها، في عاداتها مع حماتها، مع أخواته، مع الناس الذين تعاملهم. هل اخترت امرأة طيبة إذ أنك طيب، أم اخترت خبيثة تدل عليه؟ وهذا هو التفسير الثاني للآية، لا ينكح الطيب إلا طيبا ولا الخبيث إلا خبيث، إلا أن يبتلي الله أحدا، ويكون استثناء من القاعدة، لكن الأصل من زرع حصد، ومن اختار الطيبة وجد هذا الطيب، ومن اختار الخبيثة وجد هذا الخبث، من جرى وراء شهادة ومنصب وشكل، فسيجر تبعات كل هذا في الدنيا وفي الآخرة. وكل من اختار ذلك يصرخ اليوم فليته يتدارك نفسه بامرأة طيبة، أو أن يطهر ما في زوجه من خبث، فإنه مأمور بذلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهل نحن طيبون في مناكحنا؟ هل يوم أن وافقت المرأة على زوج وافقت لأنه رجل طيب الاعتقاد والقول والعمل، أم نظرت إلى خبث الدنيا؟ عباد الله، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كل الآيات تبين أن الطيب مبارك وأن الخبيث ممحوق البركة، فضلا عما ينال أصحابه من العذاب في الآخرة. والإشكال، كل الإشكال، أن يختم للعبد بخاتمة الخبيثين. يا ترى نكون من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين في اعتقادنا وأقوالنا وأفعالنا؟ يا ترى نكون كما كان رسول الله حين قبله علي وهو على فراش الموت قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا؟ هل إذا كنا في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة هل تأتينا ملائكة من السماء بيض الوجوه وجوههم كالشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحموض عطر من حموض الجنة ويقولون يا أيتها النفس الطيبة؟ نفس طيبة في توحيدها وفي عملها وفي قولها وفي شرابها وفي طعامها وفي لباسها وفي منكحها، هل نفوسنا طيبة حتى تنادي هذه الملائكة يا أيتها النفس الطيبة؟ هل حين تخرج النفوس يخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض؟ يظهر الطيبون حينئذ. هل إذا صعدت الروح في السماء فتحت لها أبواب السماء وقالت الملائكة ما هذه الروح الطيبة؟ أريدك أن تتتبع كلمة الطيب في القرآن والسنة لتعلم أنها كما قال النووي أصل من أصول الدين. هل تنادي الملائكة ما هذه الريح الطيبة؟ ما هذا الروح الطيب؟ افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره مد البصر. ثم يأتيه رجل طيب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، الطيب لا يأتيه إلا طيب، فيقول له أنا عملك الطيب. فالأعمال الطيبة والأقوال الطيبة غدا ستتجسد لنا، إما أن تؤنسنا في قبورنا وإما أن تزيدنا عذابا فوق العذاب. لا يستوي الخبيث والطيب، أما الخبيثون فتأتيهم ملائكة سود الوجوه ويقول يا أيتها النفس الخبيثة، خبثت بالأقوال والأعمال والأفعال والاعتقادات والمناكح والمشارب والملابس، لا تتحرى الطيب. حتى الطيب في المأكل نحن مأمورون به، أصحاب الكهف وهم في شدتهم وهم في الكهف ويخافون أقوامهم وابتلوا بذلك ابتلاء شديدا. بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، مش أي لقمة نأكلها، أزكى طعاما، لأنهم طيبون حتى في وقت الابتلاء والشدة لا يختارون إلا الطيب من الطعام. أما المهرمن والمسرطن وألوان صناعية وألوان، كل هذا ينبغي أن نجتنب، دول العالم الكافرة تجتنب ذلك وتتقيه وتصدره لنا. نحن الأمة الطيبة، نحن أمة التوحيد. أما أن يأكل أولادنا كل شيء ونبتلى بعد ذلك ونجد ألوان الكلى والكبد والسرطانات ثم نقول أن لنا هذا، كيف حصل؟ حصل لنا غير طيبين في مآكلنا، تحرى الطيب في المأكل، وإن أكلت قليلا وإن تشارك الناس في مآكلهم ولكن تطعم الطيب من الطعام. وحين قال الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال العلماء طيبا أي حلالا وطيبا في ذاته، ما نسميه نحن بالمقاييس الصحية، هو في ذاته يكون طيب. فنحن مأمورون بالطيب أي الحلال والطيب أي الطيب في ذاته. لكن ألوان الفواكه نفرح بأنها كبيرة ومنتفخة بما يبلي العبد بألوان السرطانات. عباد الله قد يقول العبد ولما تقول هذا؟ لأننا نريد أن نتحرى حتى في هذا، يكون المطعم طيب والمشرب طيب، طيب أنه شرعا طيب حلال وطيب بمقاييس البشر أنه طيب، فأنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ونحن نقتل أنفسنا بأنفسنا في كثير من الأطعمة. عباد الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فنسأل الله عز وجل أن يطيب قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.